السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. وهذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الأربعاء، موعدنا مع التفسير بكرم الله تعالى ومنته وعطائه. نسأل الله الكريم أن يديم نعمه علينا. ودرس الليلة مهم جدا، نوصي الإخوة أن يصبروا أنفسهم. وصلنا في التفسير في تفسير سورة النساء إلى الآية 92، قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني رب العزة سبحانه جل جلاله يقول: وما كان لمؤمن أن يقع في قتل المؤمن إلا على سبيل الخطأ، لأن دم المسلم، دم المؤمن، عظيم. كما مر معنا في اللقاء الماضي، ذكرنا أدلة عظيمة من الكتاب والسنة على حرمة الدم وعلى عظيم الإثم لمن يقع في قتل النفس الحرام بغير حق. وأن الجنة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرح رائحة الجنة من قتل معاهدا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بالنسبة للمعاهد، ما بالك بمن يقتل مسلم مؤمن يعبد الله ويطيعه ويوحده سبحانه جل جلاله. فالله تعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي على سبيل الخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. يعني قتل الخطأ أن يرمي الإنسان مثلا شيئا بشيء فيصيب هذا الشيء إنسانا فيقتله وهو لا يريد قتله. ومن ذلك نسأل الله اللطف والعافية والسلامة، وأن يسلمنا وإياكم ربنا من كل سوء. يعني حوادث الطريق، إنسان يمشي على السرعة المحددة له، وإذا به، نسأل الله المعافاة والسلامة، يصدم إنسان بسيارته خطأ فيموت، نسأل الله العافية. ونسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل مكروه يا رب العالمين. فهذا قتل خطأ. وإن كان قتل خطأ، حتى ترى عظيم مكانة المؤمن عند الله عز وجل، ربك جعل فيه دية عظيمة. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ، انظر معي، فتحرير رقبة مؤمنة. يعني يجب عليه أن يحرر رقبة مؤمنة، يعني يشتري عبدا مملوكا مؤمن ويعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. تحرير رقبة مؤمنة. وهل يدخل في ذلك الأسارة عند الأعداء، عند المشركين، عند اليهود، عند النصارى، في أسير مسلم هناك طلبوا 100,000، 200,000، 300,000 حتى يعتق أو يفك أسر هذا الأسير. فلو قام إنسان فدفع هذا المال حتى يحرر هذا الأسير من أيدي اليهود لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة، هل يكون قد اعتق رقبة مؤمنة؟ قال بذلك عدد من أهل العلم. إذن رقبة مؤمنة، هذه رقم واحد في قتل الخطأ، تحرير رقبة مؤمنة. والرقبة المؤمنة، قال الحافظ ابن كثير: لا يشترط أن تكون بالغة، يعني ممكن يكون ولد صغير، يعني لا يشترط البلوغ. لبعض أهل العلم اشترط أن يكون وصل إلى البلوغ وصلى وصال مقابل النفس التي قتلت، يعتق هو إنسان يصلي ويصوم وصل إلى البلوغ. ولكن يصح، الله أعلم، أن يعتق وإن كان دون البلوغ. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وأنا أريدك أن تنتبه هنا في قتل المؤمن خطأ، قدم الله تعالى الرقبة المؤمنة، لأنه ستأتي معنا سورة أخرى الله تعالى يقدم الدية على الرقبة المؤمنة. وذلك في القوم الذي بيننا وبينهم ميثاق. في هذه الصورة، في قتل المؤمن خطأ، قال: اذهب مباشرة، رقم واحد تحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهله. كم الدية؟ عشان تشوف قيمة المؤمن قد إيه، وترى كم استهان أقوامنا في بلادنا وفي بلاد العالم وفي زماننا بالدماء والعياذ بالله. كم استهان الخلق الآن في هذه الأزمان بالدم الحرام، يقتل ولا يبالى. الدية يا إخواني 100 بعير لأهل البعير. يعني لو إن افترضنا أن الحكم مثلا على قوم يعني أموالهم عندهم بعير، عندهم جمال كثيرة، هؤلاء دية المسلم قتل الخطأ يدفع 100 بعير. وأما لأهل المال، يعني نص أهل العلم، أهل الذهب مثل مصر ومثل الشام وغيرها، 1000 دينار ذهب. قيمتها قد إيه النهاردة؟ 1000 دينار ذهب تساوي 4250 جرام ذهب عيار 24. يعني حضرتك 4250 جرام ذهب، اضرب هذه القيمة في قيمة الجرام الذهب النهاردة عيار 24، يطلع لك مبلغ رهيب، مبلغ عظيم جدا. يعني النهاردة تقريبا 22 أظن مية حاجة كم حاجة يا عم، واحد الله يا عم حاجة. يا عم خليك هنا، خليك معانا يا حاج هنا. الجرام انت بتحسب بالمصري؟ طب حضرتك معاك آلة حاسبة على التليفون؟ اه طب خليك هنا بس، ربنا يعافي اللي في مصر ويحفظه يا رب. 150 خليها 150، 150 ده قيمة الجرام الذهب، 150 ريال قطري قيمة الجرام الذهب فقط 24، اضربها 150 في 4250 جرام، يعني وعدت نصف مليون. نصف مليون، يعني شوف لما يكون واحد عارف، احذر لو قتلت مؤمن ده على سبيل الخطأ اقل ما فيها. طبعا رقم واحد يجب عليه التوبة الى الله، رقم اثنين دية مسلمة الى اهله. الدية دي ايه؟ عفوا، رقم اثنين تحرير رقبة مؤمنة. رقم ثلاثة، رقم واحد هيشتريها بالشيء الفلاني. رقم ثلاثة هذه الدية المسلمة إلى أهله. طيب، إلا أن يصدق، هذه الدية راجعة لأولياء القتيل، إلا أن يتصدق أولياء القتيل، لا خلاص مش عاوزين الدية، أو عاوزين نصفها، أو على حسب ما يتراضوا. لكن الدية كما قد علمت، وأهل الفضة الذين يغلب عليهم الفضة، قال أهل العلم 12 ألف فضة. طيب، قال ربنا تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن، قوم كفار وأعداء لنا، بس هذا رجل مؤمن، رجل مؤمن من بلاد كفار وأهل كفار، وقدر الله أن مسلم قتله خطأ. شوف ماذا قال الله العظيم الذي يريد نشر الأمن والأمان في ربوع العالم. اي والله، قال ربنا تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم ومؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. لماذا لم يقل رب العالمين هنا في هذه الآية ودية، في هذه الجزئية، فودية مسلمة للأعداء؟ قال أهل العلم: حتى لا يتقووا بهذه الدية على حرب المسلمين، وإنما الواجب أن تعتق رقبة مؤمنة مقابل هذا المؤمن الذي مات. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي بيننا وبينهم عهد، هم كفار لكن بيننا وبينهم عهد، هؤلاء قتل منهم قتيل من أهل العلم من قالوا وإن كان كافرا، ومنهم من قالوا لا يشترط أن يكون مسلم. وظاهر الآية يدل على أنه إن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق، سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان مسلما أو كافرا، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وقال أهل العلم: بدأ الله تعالى بالدية في القوم الذي بيننا وبينهم ميثاق حتى تطفأ نار الفتنة سريعا، أهل الدية وأنا مستغفر وأنا تائب وهكذا، ثم يبدأ بعد ذلك يعني يعتق الرقبة المؤمنة. ما أعظم الشرع العظيم. يحصل يعني معركة بسيطة القاتل مش قاصد بيموت بيطلعوا له دية بس يبقى عليه كده هو لازم بينه وبين ربه يطلع طبعا طبعا المفروض يبقى في نقص كتير هناك لازم معروف. هنا سؤال قتل الخطأ الدية على من؟ قلنا تحرير رقبة من دية على القاتل الخطأ. طب الدية على مين؟ قال أهل العلم الدية على القاتل خطأ وعلى عاقلته على العصبة بتاعته. ليس هذا من باب تأثيمهم ولا من باب حمل الوزر عليهم، لا، من باب التعاون المحض. يعني إذا قدر الله تعالى، وهذا يدلك على أن المجتمع المسلم برضه مترابط، المجتمع المسلم مجتمع الحق الذي يسير على شريعة الرحمن التي أنزلها الله تعالى له. يعني إذا قتل إنسان مسلم قتل مسلما خطأ، ذكرنا أن الواجب في حقه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. هذه الدية الواجبة كما ذكرنا 1000 دينار ذهب، وهذه 1000 دينار ذهب ليست واجبة في مال القاتل خطأ فقط، بل واجبة عليه وعلى عصبته. الإخوة الأم مش من عصبة، ماشي، الإخوة الأعمام وهكذا يعني. طيب على من فيهم؟ على كل واحد؟ لا، على البالغين، على البالغين ليس على الأطفال يتحملون الدية. قال الله تبارك وتعالى وإن كان من قوم عدو لكم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. أما إن كان القتيل امرأة مؤمنة فكم ديتها؟ ديتها على النصف من دية الرجل. يعني الرجل 1000 دينار ذهب، يبقى المرأة 500 دينار ذهب، نصف دية المرأة الرجل. إذا كان الرجل كما ذكرنا 100 بعير 100 جمل، يبقى المرأة نصف ذلك 50 بعير، وهذا بإجماع أهل العلم كما ذكر أهل العلم. طيب هنا قول الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة على أهله، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد ماذا؟ بعض أهل العلم قال فمن لم يجد الرقبة، وبعضهم قال فمن لم يجد الدية، وبعضهم قالوا لا، لأن الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره قال لا، الدية ليست عليه حتى لا يجد، الدية على عاقلته. إذن فمن لم يجد رقبة مؤمنة فصيام شهرين متتابعين. سبحان الله العظيم، أمر صعب، أمر صعب جدا والله. يعني هذا يدلك أن الإنسان ده محترم، إنسان الآن رأينا سواء مؤمن سواء في مع قوم بينكم بينهم ميثاق، سواء إنسان في بلاد المسلمين وهو من قوم عدو لكم. ولذلك احنا ذكرنا يا إخواني في اللقاء السابق الدماء المعصومة مش المسلم بس، ليس المسلم فقط، المسلم ده شيء عظيم، زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم حرام بغير حل، الدنيا كلها تزول. الكعبة ينظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول والله ما أعظمك وأعظم حرمتك على الله عز وجل، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله منك. لذلك قلنا قبل ذلك كما ذكر أهل العلم بأن الدماء المعصومة دم المسلم، دم الذمي، الذمي اللي هو مين؟ اليهود أو النصراني اللي عاش في بلاد المسلمين. وذكرنا قبل ذلك أن أي إنسان جاء من بلاد الكفار ودخل إلى أي بلد مسلم، أي بلد مسلم أيا كان هو، وهذه الدولة أصدرت له تأشيرة رسمية بدخول البلد، هذا يعتبر أمان له، يحرم على أحد الناس أن يعتدي عليه. حتى وإن انتهك هو حرمات الله، اللي واجب عليه أن يقيم الحد عليه الحاكم المسلم، ليس إقامة الحدود لأحد الرعية، لا، يبقى المسلم والذمي اللي هو اليهود أو النصارى اللي يعيش في بلاد المسلمين، والمستأمن والمعاهد، المعاهد اللي هو بينكم وبينهم، بيننا وبين قوم من الكفار عهد، الدولة المسلمة دولة مثلا قطر، دولة مصر، دولة السعودية عقدت صلح أو عهد بينها وبين دولة كثيرة، خلاص رعايا هؤلاء في مأمن. هذا كلام الله مش كلام نحن، لا نرضي أحد بهذا الكلام، نرضي الله عز وجل. وإنسان جاء من بلاد الكفار خايف على نفسه فأخذ الأمان، جاي تاجر أو جاي طبيب أو جاي يقضي مصلحة فأخذ الأمان. وكما قلت إصدار التأشيرات من الدول المسلمة لهؤلاء الكفار يعتبر أمان لهم، فيحرم على أي أحد أيا كان هو أن يتعرض لهذه الأنفس الأربعة بسوء. نسأل الله اللطف والعافية والسلامة الدائمة في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لو افترضنا أن المرأة هي القاتلة، ثم معلوم أن المرأة يأتيها الدورة الشهرية كل شهر، ولم تجد رقبة مؤمنة، وجاءت تصوم الشهرين المتتابعين، وجاءت لها العادة الشهرية الدورة الشهرية، هل نزول الدورة الشهرية يقطع التتابع؟ بمعنى أنها مثلا صامت 20 يوم ثم جاء الدورة الشهرية نزل عليها، هل هذا الدم يقطع التتابع ولما تطهر تعيد، ولا تكمل بعد ارتفاع الدم؟ ارتفاع الدورة الشهرية لا تقطع التتابع، لأن هذا عذر قهري عند الله. طيب لو افترض إنسان مسلم، رجل ذكر حر، قتل وصام 20 يوم أو 30 أو أقل أو أكثر، ثم مرض مرضا أصحى الأطباء لابد أن تأكل وتشرب، فهل لو أكل أو شرب وأفطر بعد ذلك يقضي ولا يتم ولا يستأنف من جديد؟ إيه رأيكم؟ عذر الضرب، صح، المرض كذلك، خاصة أن الله عز وجل قال في الواجب في الصيام رمضان: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان الله تعالى أذن في الفطر وقضاء الأيام التي يفطر الإنسان في فرض الصوم، كذلك إذا مرض الإنسان وهو يقضي كفارة القتل خطأ، فإن هذا الإفطار بسبب المرض لا يقطع التتابع. لو سألت لماذا هذه الكفارة المغلظة، يأتيك الجواب في ختام الآية: وكان الله عليما حكيما. والله صدق ربي عز وجل. لو أن مثل هذه الآية تنشر بين العالم وتنشر بين الدول وبين العامي والمتعلم والمثقف وبين السادة والساسة وبين الجميع، يعلمون أن لدماء الخلق حرمة، الكل يمشي محترم، يحافظ على الناس ولا يستهين بدم ولا يشارك لا بكلمة ولا بموافقة ولا باعتراض على إنسان حتى يعني يشارك في قتل والعياذ بالله، لا، لعلمه أنه يأتي يوم القيامة المقتول أوداده تشعب دما ويتعلق برقبة القاتل أمام الله وأمام من؟ الخلائق كلهم، أمام الإنس والجن والملائكة، كل المخلوقين، أمام أبيك آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء السادة الأنبياء الكرام، أمام الخلق جميعا يتعلق برقبة هذا القاتل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان، ويا رب لا تكلنا إلى أنفسنا أبدا، ونسأل الله النجاة والعافية. ربنا تعالى يختم لك الآيات لماذا؟ لا تسأل لماذا هذا التغليظ العظيم، الله يقول لك: وكان الله عليما حكيما. وهذين الاسمين الكريمين كثيرا ما يقرن ربنا تعالى بينهما، ما شرع هذا الشرع إلا بعلمه، وعلمه مقرون بحكمته. يعني ممكن يكون تجد واحد عالم النهاردة، ممكن تجد عالم أعلم واحد في الذرة، ممكن يكون إنسان سفيه ليس حكيم، ممكن تجد انسان حكيم جدا، حكيم كلامه درر ومش عالم، ما عندوش علم، لكن لا، ربنا تعالى عليم حكيم، علمه مقرون بحكمته سبحانه، وحكمته ألا وهي وضع الشيء في موضعه بالتمام مقرونة أيضا بعلمه سبحانه عز وجل. نختم بهذه الآية الجليلة التابعة لهذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يا ستير يا رب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما هي صفة القتل عمدا؟ صفة القتل عمدا قال أهل العلم هي أن يضرب إنسان آخر بحديدة أو بعصا أو ما شابه ذلك، كأن يضربه بحجر يقتل به غالبا، كأن يأتي بسكين نعوذ بالله ويطعنه به، أو ويدخل في ذلك أن يضربه بالرصاص أو ما شابه ذلك، ويدخل في ذلك أيضا والعياذ بالله أن يحبس في غرفة وما يسمونه إطلاق الغاز عليه حتى يختنف فيموت. كل هذا لا شك أنه قتل عمد، نسأل الله العافية والسلامة. قتل العمد رب العزة سبحانه جل جلاله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هنا إشكال شديد، ظاهر الآية شديدة جدا، ومن أشد من ذهب إلى هذا الظاهر ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس يا إخواني يقول لما جاء إنسان يسأله عن قتل إنسان قتل إنسانا عمدا وقال ما قوله تعالى فجزاء جهنم، قال لا توبة له سيدنا عبد الله بن عباس، وهذا ثابت صحيح البخاري، قال لا توبة له، سبحان الله العظيم. قال وقال عن قوله تعالى والذين يدعون مع الله إلها آخر، قال كانت هذه في الجاهلية، يعني قبل ذلك، والآية دي نزلت بعد كده. فجزاء جهنم، ومن يقتل مين؟ ما قالش 10 100 1000، النهاردة كل يوم تسمع تقتل 200 300، خلاص أصبح شيء عادي، استهانة الخلق بالناس كأنهم والله ولا الدجاج، لو قتلت دجاج ولا حيوان أعزكم الله حقوق الإنسان وحقوق الحيوانات تقيم الدنيا ولا تجلسها، أما بني آدمين مسلمين لا قيمة لهم، نسأل الله اللطف والعافية. فابن عباس يقول لا توبة له، وهذا ثابت كما ذكرت صحيح البخاري. قال أهل العلم لعل ابن عباس يقصد لا يوفق للتوبة، بدليل حديث آخر بس في سند ضعف، جاء إنسان يسأل ابن عباس بعد ما كف بصره فقال فناداه يا عبد الله ابن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا، قال له ابن عباس فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. يا ستير يا رب. قال أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا، فقال ابن عباس ثكلته أمه وأن له التوبة والهدى، وأن له التوبة والهدى، دي بإسناد ضعيف لكن أهل العلم حملوه على تفسير كلام ابن عباس الأول حتى الأمر يكون خفيف شوي. ليه؟ لأنه من عقيدة المسلم أن أهل الكبائر لا يخلدون في نار جهنم، دي عقيدتك، عقيدة أهل السنة والجماعة لابد أن تنتبه إليها. يعني القتل العمد أو شرب الخمر عمدا نعوذ بالله، أو الزنا عمدا، أو السرقة عمدا، أو عقوق الوالدين عمدا، هذه كبائر عظيمة جدا، لكن السؤال المهم هل هي تخرج من الملة؟ الجواب لا. مسلم عاصي جدا وهو في وعيد عظيم من الله تبارك وتعالى، ولذلك استدل أهل العلم على أن قاتل النفس عمدا له توبة بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن. واستدلوا بقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم سبحانه جل جلاله، وأيضا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي عليه السلام كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم جاء يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فجيء إليه فقال إنه قتل 99 نفسا هل له توبة؟ قال لا، قتل 99 نفس لك توبة؟ قال فيأسه فقتل فأكمل به 100. فدل على عالم وهو يريد التوبة، فجاء إليه فقال هو يريد التوبة وقد قتل 100 نفس، هل له توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن إذ اترك بلدتك هذه واذهب إلى بلدة كذا بها عباد لله صالحين أو عباد صالحون لله اعبدوا الله تعالى معه. قال فبينما هو في منتصر ذهب عشان يعبد ربنا مع هذه البلدة ومع أهل هذه البلدة وقد تاب إلى الله، فإذا به قد يعني قبضته الملائكة توفي وهو في منتصف الطريق. فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. جاءت ملائكة العذاب تقول الرجل لم يعمل خيرا قط، قتل 99 نفس. وقالت ملائكة الرحمة لا، إنه جاء تائبا إلى الله. فقال الله تعالى بعث إليهم ملكا في صورة آدمين، قال قيس المسافة التي بينه وبين البلدة التي ذهب والبلدة التي يريد إليها، في أيهما أقرب تأخذ ملائكته. فأوحى الله العظيم إلى البلدة التي أراد أن يخرج إليه أن اقتربي، فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى البلدة التي ذهب إليها بشبر واحد شبر. قال فأخذته ملائكة الرحمة يا إخواني. وهذا يدلك أنك كلما كنت قريبا من أهل الخير كلما كان سبب الرحمة لك عظيم. صلى الله تعالى يرزقنا وإياكم صحبة الصالحين. ويستدل أيضا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الثابت الصحيحين أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا كان كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. نأتي هنا نرجع إلى الآية قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الآية؟ جماهير السلف والخلف على أن معنى خالدا فيها يعني يمكث فيها مدة طويلة من الزمن يشاءها رب العالمين، لأن الخلود خلودان، خلود أبدي وخلود مدة معينة من الزمن ثم يخرج. ولا بد لفاعل الكبيرة من أهل الإسلام أن يخرج يوما من الدهر من النار ويكون مصيره إلى الجنة. فالخلود هنا ليس الخلود المراد به خلود أهل الكفر في نار جهنم، لا، وإنما المراد به أنه يمكث مدة من الزمن ولكن إن جازاه الله على ذلك. يعني إيه الكلام ده؟ قال أهل العلم يحتمل أن يكون له حسنات عظيمة، حسنات كبيرة، فيعطى المقتول من حسناته وتبقى له حسنات فيدخل بها الجنة مباشرة. ويحتمل أن يغفر الله تعالى له ويرضي المقتول، هذا كله وارد. ليه؟ هو في مشيئة الله، في مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه وإن شاء غفر له، ولكنه مهدد بوعيد الله عز وجل. ولذلك أختم أيها الأحبة الكرام بكلام نفيس للحافظ ابن حجر وأيضا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. قال الحافظ ابن حجر وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ في قتل النفس العمد يعني، وصححوا توبة القاتل كغيره، وقالوا معنى قوله معنى قوله فجزاء جهنم أي إن شاء الله أن يجازيه، تمسكا بقوله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي ذكرناه أنفا الذي قتل 99 نفسا ثم أتى تمام 100 فقال له لا توبة لك فقتله فأكمل به 100 ثم جاء آخر فقال من يحل بينك وبين التوبة. الحديث هو مشهور أيضا. وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة فيثبت مثله لهذه الأمة أو من باب أولى لما خفف الله تعالى عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم. كلام الحافظ ابن كثير يقول والذي عليه الجمهور من السلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته قال الله تعالى والذين يدعون مع الله إلها آخر إلى قول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل. إذا عرفنا ذلك الله الله في الدماء يا أيها الأحبة الكرام. إيه والله تفضل. قتل الأولاد زي ما كان في الجاهلية بيعملوا، كان الواحد منهم إذا بشر بالبنت يقول له مبروك جالك بنت يفضل كما قال الله تعالى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ويأخذ البنت أعوذ بالله ويروح يحفر لها في الصحراء ويدفنها حية ويهريها على الطرق يعتقد أنها تأتي له بالعار والعياذ بالله. وأحيانا منهم من كان يقتل الأولاد الذكور خشية الفقر، ولذلك ربنا يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى نرزقهم وإياكم. ومن ذلك يعني قتل الأولاد إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه من أجل إنه خايف إنه يعني إذا دخله بسيط وخايف على ذلك هذا يدخل فيه. نسأل الله العافية والسلامة، والله مرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.